ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فموعدنا الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى مع أجمل موضوع ممكن نسمع عنه وصدورنا تنشرح ونشتاق إليه. موعدنا الليلة يا جماعة مع الكلام عن إيه؟ قبل ما أقولك عن إيه، تخيل لو أنا كلمتك قلت لك في مكان اسمه النادي. النادي ده مكان موجود في ملاعب وفي مطاعم وفي أماكن للتمشية، وتروح تلاقي أصحاب ليك سهرانين لغاية الفجر، وتروح أي وقت زي ما أنت عايز، وفي بنات رايحين وجايين. ممكن لو عديت جنب واحدة وكحيت تقول لك بس والله لو ما كنتش تحلف. قال المكان ده موجود فعلا. أيوه موجود. طيب المكان ده روحه إزاي؟ لا ده أنت هتشترك في كذا ألف جنيه، تروح لوالدك تخليه ما ينمش الليل يديك الكام ألف جنيه وتروح تشترك فيه. ده مكان اسمه إيه؟ النادي. يا جماعه انا النهارده مش جاي اسوق للنادي، انا جاي اكلمك عن مكان تاني، مكان اسمه الجنه، مكان فيه نعم وفيه نعيم مهما تخيلت فيها مش هيقدر عقلك يجيب اللي فيها. مكان اسمه الجنه. يا ترى يا جماعه الجنه الاجمل ولا النادي؟ الجنه الاجمل ولا الفنادق سبع نجوم؟ الجنه الاجمل ولا ساحات الجامعه؟ الجنه الاجمل ولا المنتجعات السياحيه اللي واخده الاوائل على العالم؟ الجنه الاجمل. يا ترى الجنه يا اخوانا فيها ايه؟ عايزين الليله نتكلم عن ساعه. شو طيب لمدة ساعة مع الجنة؟ فيلم فيديو لمدة ساعة، صوت وصورة عن الجنة. عايزين نعيش مع بعض. ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل انك تضيع جنة عرضها السماوات والارض بمعصية بتتقضى في ربع ساعة؟ ايه اللي يستاهل انك انت تضيع قعدة على نهر الكوثر بقعدة في القهوة؟ ايه اللي يستاهل انك انت تضيعي نعيم مبهر في الجنة وملك في الجنة عشان اي معصية، او انك مش راضية تلبسي حجاب السيدة فاطمة او السيدة عائشة؟ ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل يا اخوانا؟ اعظم خسارة في الدنيا انك تخسر جنة عرضها السماوات والارض، انك تيجي تلاقي جنة عرضها السماوات والارض مالكش فيها شبر. اعظم صفقة في الدنيا هي اللي انا جاي اعرضها عليكم الليلة ده. ايه؟ خدوا بالكم، الجنة مش شوية مية وخضرة، الجنة مش مكان فيه اكل جميل ولبس جميل وسكن جميل، لا. انا جاي الليلة عشان تتصحح نظرتنا عن الجنة. ايه الجنة؟ يا ترى ايه اسباب السعادة في الجنة؟ هي اسباب السعادة في النادي ان في مطاعم؟ بس مش كل ده. طب في نوادي؟ في ملاعب؟ بس مش كل ده. طب في صحبة؟ بس مش كل ده. في مجموعة من الأسباب أدت إنك بقيت سعيد في المكان ده، لا يبغون عنها حولة. رحت قبل كده منتجع سياحي وقلت أنا مش عايز أسيبه؟ اتفرجت قبل كده على قناة من القنوات وقلت أنا مش عايز أقفل التلفزيون؟ رحت قبل كده في أي مكان أو أي فسحة أو أي نادي وقلت الحمد لله إن النادي ده خلاص الأجازة جت عشان أنا ما عدتش هسيب النادي ده؟ يا أخوانا في ناس مستنية الصيف بفارغ الصبر عشان تطلع بقى على مارينا، في ناس مستنية الصيف بفارغ الصبر عشان كل يوم تروح النادي، في ناس مستنية بفارغ الصبر انها تخلص عشان تعمل كل اللي هي عايزاه. ده كل ده اللي ربنا سماه دنيا، يعني حقيرة، يعني دناءة. امال اللي ربنا سماه جنة يبقى النعيم في قد ايه؟ اذا كان الحقيرة استمتعنا بها كل الاستمتاع ده، وبقى الشباب لا يبغون عن النادي حولة، وبقى البنات لا يبغون عن ساحات الجامعة والمنتجعات السياحية حولة، وبقى الناس لا تبغي عن القنوات الفضائية اللي بتشدهم حولة، امال الجنة اللي الملك قال عليها لا يبغون عنها حولة هيبقى فيها ايه؟ يا شباب يا جماعة، ده ربنا خلق على وجه الكرة الارضية 5 مليون نوع من انواع الكائنات الحية. مفيش نوع زي التاني، لا في الشكل ولا في الشبه ولا في الطعام ولا في الطباع ولا في الحياة. ما يقدرش يخلق لنا في الجنة 5 مليون نوع من اصناف النعيم، ما يقدرش الملك سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم عن شو تايم بتاع الجنة، شو تايم الحقيقي. عايزين نتكلم على المكان اللي مش هتقدر تغمض فيه عينيك. يلي لما جبت جيد جدا ما نمتش الليل ليه؟ اصل انت زعلان ان صاحبك جاب امتياز وانت ما جبتوش. يلي عندك 50 مليار وما بتشتغل ليل نهار عشان يزيدوا وعمرك لا بتشبع ولا هتشبع. يلي زعلان عشان الدنيا وما بتنامش عشان نفسك تبقى في البلد بتاعتك في التجارة والثراء من التوب 10 بتوعها. يلي قتلتوا نفسكوا عشان الدنيا. الدنيا ما تستاهلش ولا تسوى. تسوى ايه؟ تسوى ايه الدنيا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال عليها وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور؟ انا جاي اكلمك عن السعادة الحقيقية. السعادة؟ طب ما انا سعيد وانا سعيدة. لا والله، انا عايزك تدور في القرآن من اوله لاخره عن كلمة سعادة، مش هتلاقيها غير مرة واحدة بس جت مع المكان اللي بكلمك عنه النهاردة. واما الذين سعدوا ففي الجنة. مفيش سعادة غير كده. فلا يخرجنكما من الجنة فايه؟ فتشقى. يعني ايه؟ يعني مفيش برة الجنة غير الشقاء. بس انا سعيد؟ انت لا شفت سعادة ولا تعرف يعني ايه سعادة. انت عامل زي واحد في وسط افريقيا بيقولك شوف جمال النساء. وشوف انت يا ابني ما شفتش نساء؟ انت ما شفت السعادة، انت ما شفتش نعيم، انت ما شفتش حاجات انت ما شفتش حاجة. يا اخوانا انا جاي اكلمكم النهاردة عن، كان عندنا علم اسمه طب المجتمع في الكلية، كان علم جديد في الطب، فاول سطر فيه ما انساهوش ابدا، يقولك it is a new dimension of medicine، ده بعد جديد في الطب، افق جديد في الطب، الجنة كده، بعد جديد في النعيم، افق جديد في الرفاهية، بعد جديد في السعادة. انما اللي متخيل انه عايز سعيد ده ما يعرفش يعني سعادة اصلا. ارض السعادة هي اللي هكلمكم عنها الليلة باذن الله. قريت حديث طير لي عقلي، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الجنة في رؤية، فبيقول فرأيته امثال السحاب، يعني في سحاب فوقه، قالوا له انظر فوقك، فنظر فلا سحاب، فقال ما هذا؟ قالوا انه منزلك، ده قصرك في الجنة. فالرسول قال ذروني ادخل منزلي، قالوا لا لا، ده انت لسه يا رسول الله لسه لغاية الوقت ليك اجل في الدنيا. انا قريت الكلمة يا جماعة وتهت، سحابة يعني ايه؟ يعني قصر معلق، قصور معلقة في الهواء. افتقرت حدائق بابل المعلقة اللي هي من معجزات الدنيا السبعة، وهي لا معلقة ولا حاجة، ده هي واقفة على الأرض، بس هم مسمينها كده نتيجة بعض حاجات في شكلها. إنما القصور المعلقة، أنت متخيل إنك تسكن في قصر معلق في الهواء، وزي السحاب بيتحرك ويروح ويجي بيك، إيه ده؟ إيه النعيم ده؟ يا جماعة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. يعني إيه ما خطرش على قلب بشر؟ المهندس اللي بنى تاج محل الهند، اللي هو من معجزات الدنيا السبعة، ما يقدرش يتخيل اصلا تصاميم القصور اللي في الجنة، ما تجيش في دماغه اصلا. يعني مش انا وانت ما نقدرش نتخيل شكلها، لا، اعظم مصممي ازياء في العالم ما يقدروش يتصوروا اصلا موديلاتك في الجنة، اعظم صانعي مجوهرات في العالم ما يقدروش يتخيلوا اصلا اطقم المجوهرات بتاعتك في الجنة. يعني انا عايز اقولك ان اعظم مهندس الديكور في العالم ما يقدرش يجي في دماغهم اصلا الازياء والزخرفة بتاعت قصرك في الجنة. ولا خطر على قلب بشر. يعني ايه؟ يعني الكرة الارضية دي بيقولك عجائب الدنيا السبعة، عليها سبع عجائب، سبعة سبعة يا للفقر. الجنة تخيلوا فيها كم عجيبة وعجيبة، الجنة فيها كم شيء مذهل، كم شيء مبهر. ارض السعادة، قبل ما ابدأ معاكو انا عايز اقول لكم حاجة، ان في الدنيا كل جهد العلماء والمخترعين وكل جهد حضارات الشرق والغرب ومعامل امريكا اللي ما بتنامش ليل نهار، كل جهود البشريه كلها عشان اربع حاجات: ازاي الانسان ما يمرضش، ازاي الانسان ما يعجزش، ازاي الانسان ما يموتش، ازاي الانسان ما يحزنش. ايه ده؟ ايوه، ازاي الانسان ما يمرضش؟ ياه على الحاجات اللي بيخترعوها، ازاي ما يبقاش فيه ايبولا، وما يبقاش فيه ايدز، وما يبقاش فيه الميسيسيلين ريزيستنس ستاف اللي رعب العالم الوقت وطلع اقوى من الايدز واخطر من الايدز، ازاي ما يبقاش فيه الامراض الخطيره دي؟ ازاي؟ ازاي الانسان ما يعجزش وما يبقاش عنده بقى مضاعفات السكر والضغط والبهدله والشيخوخه وازاي الانسان ما يموتش؟ عملوا ديب فريزنج في امريكا، يقول لك عين جسمك ولو بعد 500 سنه ولا 1000 سنه اكتشفنا سر الروح نبقى نرجعهولك. هيتجننوا، هيتجننوا لانهم مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى. وازاي الانسان ما يزعلش؟ ازاي يبقى سعيد؟ كل النايت كلابس اللي عملوها، كل الجناين، وكل القنوات الفضائيه، وكل الاغاني، وكل المنتجعات، وكل الكرة الصياحية، وكل المصايف، وكل ده عشان ما تزعلش، عشان الانسان ما يحزنش، والنتيجة حزن قاتل واكتئاب بمعدلات رهيبة. الموت كل يوم الصبح ربع مليون واحد بيموتوا كل يوم، عملوا ايه ومنعوا ايه؟ الشيخوخة بقت، امراض الشيخوخة بتيجي للي في سن 30 سنة، السكر والضغط، و25 سنة كمان، كل الامراض. قال لها طب انا بقول الكلام ده ليه؟ اول ما بتدخل الجنة الاربع حاجات دول اول حاجة بتاخدهم: ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. قال لا، ده اللي قعدوا صرفوا عليه مليارات المليارات. وان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان تعيشوا فلا تموتوا ابدا، وان ايه الرابعه؟ وان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ما تزعلش، مفيش زعل، خلاص ما عادش في قلق، ما عادش في حزن. عايزين الليلة نبدأ الرحلة بتاعتنا بقى يا جماعة، رحلة إلى الجنة، رحلة إلى نعيم الجنة. أول يوم في الجنة؟ لا مش أول يوم، الجنة دي هتبقى إيه؟ هتبقى إيه؟ أنا عايز أكلمكم الليلة ليه هنبقى سعداء في الجنة؟ ليه؟ أه صحيح، ليه؟ هو الجنة دي عشان يبقى فيه خضرة ومية وأكل حلو؟ لا لا لا لا، هي مطعم، هي الجنة يا جماعة. أنا هكلمكم لمدة ساعة شو طايم عن الجنة، هنعمل إيه؟ أول سبب من أسباب السعادة في الجنة، عايزك تعد معايا، وعايزك تعد معايا، وعايز الأطفال الصغيرين يعدوا معايا. أنا عايزكم النهاردة تتخيلوا يعني إيه جنة يا جماعة. أول سبب من أسباب نعيم الجنة الرفاهية، نعيم الرفاهية، ده أول سبب من أسباب السعادة. سمعت عن نعيم أميرات القصور بتاعة الخليج؟ سمعت عن نعيم زوجات الملوك؟ سمعت عن نعيم المليارديرات؟ الرفاهية يا جماعة، كل كل الفول اوبشنز اللي بتضاعف ثمن العربيات والموبايلات والاجنحه الفندقيه كلها 90% منها رفاهيات اصلا. سمعتوا عن نعيم المترفين يا جماعه؟ الرفاهيه دي حلم عند الانسان. صوره الانسان اللي تدور عليها اخر مره في سلسله بدايه الهدايه، صوره الانسان بتكلمك عن الرفاهيه بتاعه الجنه. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، مفيش قلق ولا رعب ولا ضيق ولا حزن ولا اي حاجه. ولقاهم من اول ما بيخرجوا الملائكه وقفاهم ما يدقوش لحظه قلق ولا حزن، ولقاهم نضره وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنه وايه حريرا. الحرير ده لبس بنات الملوك، هما هنلبس في الجنه ده الحرير لبس بنات الملوك. شوف بقى انت هتتعامل معامله شكلها ايه، شوف الرفاهيه اللي هتعيش فيها. وهو الحرير حلال البسه في الجنه؟ ايوه. والمعازف المحرمه في الدنيا تبقى حلال في الجنه، والاختلاط لان احنا كلنا نبقى اخوان على السرر المتقابلين. قال لها طب والخمر؟ والخمر حلال في الجنه. طب والذهب؟ والذهب حلال في الجنه. يعني دي كلها محرمات مؤقته. اوعى اوعى تحرم نفسك من حلي الجنه، اوعى تحرم نفسك من حلي ملوك الجنه بسبب انك لابس لك خاتم ذهب ولا سلسله في رقبتك، اوعى تحرم نفسك من خمر الجنه بسبب المخدرات اللي بتشربها، اوعى تحرم نفسك من حور الجنه بسبب علاقه محرمه اثمه بينك وبين فتاه، اوعى تحرم نفسك من الجنه بسبب اي، اوعى تحرم نفسك من حرير الجنه بسبب انك بتلبسه في الدنيا. وجزاهم بما صبروا جنه وحريره متكئين فيها على الارائك. الارائك دي اللي هي الكنبه اللي عليها شلت، اللي عليها زي ناموسيه كده شفافه، اللي كانوا بيزفوا فيها العرسان عند العرب. عريس، عريس كل يوم، عروسه كل يوم، متكئين. اخر يعني هنقول يا جماعه اخر انتخى، اخر اخر روعه واخر رفاهيه، متكئين فيها على الارائك. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، مفيش اي حاجه تضايقك ابدا. ودانيه عليهم ظلالها، ما تروحش للظل لغايه عندك، خليك هو جاي لك. وذللت قطوفها تذليلة، التفاحة دي والكريزة دي عجبتك ما تروحش، هي جاية لك لغاية عندك. ايه الرفاهية دي؟ ايه الفخفخة دي؟ ايه العز ده؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة، يطاف يعني اوعى ما تحركش من مكانك، العصير جاي لغاية عندك. ده ربنا بيقول بعدها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يسقون يعني هيحط كوباية العصير قدامك ما تمدش ايدك. ليه؟ مراتك، زوجتك، زوجك هيمد ايده ويسقيها لك في بقك لغايه عندك. ايه الرفاهيه دي يا جماعه؟ كان مزاجها، المزاج ده الفرق ما بين محل الفراخ اللي بيبيع الفرخه المشهوره ب 20 جنيه ومحلات الدجاج العالميه اللي بتبيع الفرخه ب 100 و 150 جنيه متقطعه ايه؟ الخلطه السريه، هو ده المزاج. الفرق ما بين اكبر محلات العصاير اللي بتبيع لك الكوبايه بالثمن الفلاني والمحل العادي، المزاج. انك انت دخلت محل عصاير مره بصيت للقايمه تهت فيها، ايه ده؟ ولقيته كاتب عصير مانجا بالبطيخ، مانجا بالبطيخ، سبحان الملك. المزاج ده هو السبب في ان الكوبايه عندنا ب 10 جنيه وعندنا ب 50 قرش، المزاج. عينا فيها تسمى سلسبيل. انا عايز اقول ايه؟ الرفاهيه يا جماعه بتحلم بايه؟ بتحلم بايه؟ بتحلم انك انت كانت والدتك زي كده بتمنعك انك تنزل البحر وانت صغير خايفه عليك، عايز حمام سباحه وتنزل وتعوم، عايز ومحدش يقول لك ممنوع. بتحلم بحفله شوي وتجيب 10 كيلو لحمه وكل واحد من اصحابك يجيب وتطلعوا تعملوا حفله شوي، موجود واكتر. بتحلم بايه؟ واحد صاحبك بره خدكوا في يخت ولا في شاليه له في الساحل الشمالي صف اول ونفسك انك تبقى عندك زيه، موجود. بتحلم بايه؟ انا نفسي في حد يحبني واحبه، عايز احس ان انا بحبه واتحب، موجود. بتحلم بايه؟ انا واصحابي ونبقى مع بعض وفرحانين مع بعض وقلوبنا قلب واحد كده ونتكلم وندردش، وفاكر يوم ما قمنا الليل، وفاكر يوم ما كنا ليل 27 في رمضان، وفاكر وفاكر، موجود. بتحلم بايه؟ بتحلم انا نفسي في اوبن بوفيه وسيبني عليه، انزل عليه انسفه كله، وانا نفسي اكل مره في حياتي لحمه بس، اكله لحمه بس، انا مش عايز اكل رز ولا عيش ولا مخلل ولا سلطه، انا عايز اكل لحمه بس. مره واحد فقير قالها والله يا جماعه، سبحان الله العظيم. نفسك في ايه؟ نفسك تقعد مع سيدنا خالد بن الوليد يحكي لك عن اليمامه؟ نفسك تقعد مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يحكي لك عن الاسراء والمعراج؟ نفسك تقعدي مع سيدنا مصعب بن عمير اجمل شاب ضحى بعمره عشان الاسلام وعشان الدين يترفع ويعز؟ نفسك في ايه؟ نفسك في تبقى شاب قوي وعضلات وتلبس بادي كده هتبقى في قوه ملهاش وصف في الجنه، مراتك هتبهر بيك في الجنه. نفسك في عربيه 4 باي 4 مجلات العربيات اللي قاعدين الشباب يتفرجوا عليهم وطارت لهم مخهم، او عربيه لامبورجيني او اس كلاس مرسيدس او عربيه عيون او بي ام فئه 7، ده انت الجنه فيها النجائب. يعني ايه النجائب دي؟ وسائل المواصلات. يعني ايه؟ انا بقول لك ملاعين رأت، كل اللي انت شفته ده شويه صفيح اسود، شويه صفيح، ده انت شوف وسائل مواصلات، هنتكلم وسائل مواصلات زي ايه؟ وسائل مواصلات متكئين على رفرف خضر. قريت كلام عجيب جدا في التفسير، يقول لك رفرف من الرفرفه طيران، زي ابن عمر لما بيقول رايتني دخلت الجنه في رؤيا فاذا ببساط اخضر فحيثما اردت ان ياخذني اخذني. يعني في الجنه فيه زي بساط الريح كده وفي احصنه مجنحه. ايه الكلام العجيب ده؟ ده في ناس مجنحه يا جماعه. ده جعفر بن ابي طالب صح عن رسول الله انه له جناحين في الجنه. انت متخيل وسائل المواصلات في الجنه شكلها ايه؟ وسائل مبهره، وفي النجائب النوق اللي بتسرع بيك في السير. وسائل مواصلات خطيره. بتحلم بايه؟ ايه اللي انت بتحلم نفسك في واحده تحفة من الجمال تبقى مراتك وحبيبتك وتحبك ومخلصة لك وقلبها كله حب ليك انت موجود؟ بتحلموا بايه؟ نفسكوا في ايه؟ مستنيين ايه؟ كل حاجة نفسكوا فيها موجودة في الجنة. في افاق في الرفاهية احنا ما نسمعش عنها اصلا. يعني اللي بيلبس جزمة بمية جنيه مثلا ما يقدرش يتخيل يعني ايه جزمة بخمسة الاف جنيه. ليه يعني؟ هتمشي الوحيدة دي ولا ايه؟ بس موجود في الدنيا. اللي مثلا ساكن في شقه ايجار مؤقت ما يقدرش يفهم يعني ايه في شقه 50 مليون جنيه. هو مش قادر يتخيل افاق الرفاهيه اللي موجوده في الدنيا، ما بالك بافاق الرفاهيه اللي في الاخره. اول سبب من اسباب نعيم الجنه ايه؟ نعيم الرفاهيه، اول سبب من السعاده. تاني سبب يا جماعه من اسباب السعاده في الجنه الحياه الاجتماعيه. يعني ايه الحياه الاجتماعيه؟ مره وقفت شله شباب في الشارع بقول لهم يا جماعه انت لو القهوه او النادي ما فيش فيه اي صحبه انت بتروح لوحدك تروح؟ قالوا لي لا طبعا لا يمكن. يعني تخيل لو السكشن والكليه اللي انت كان نفسك تدخل فيها لا معاك صحبه ولا حد يذاكر معاك ولا حد تتكلم معاه في المذكرات، وهيدوك مليون جنيه بعد ما تتخرج، والله ما تقدر تكمل الحياه الاجتماعيه. قريت مره لاحد زوجات رؤساء الجمهوريات بتقول بيقولوا لها انت اسعد لحظه في حياتك ايه؟ قالت لهم خدوا بالكم دي سيده القصر الاولى، خدوا بالكم ده دي مرات فلان وبتعمل كذا وقدامها كذا، كل ده ما اتكلمتش عنه. امال ايه؟ قالت لما الاسره شملها يجتمع انا وجوزي واولادي نبقى مع بعض. الحياه الاجتماعيه يا جماعه، الجنه من غير ناس. تخيل كده نعيم الاجتماعي في الجنه. يعني انت كده النهارده مثلا سيدنا معاذ بن جبل بعت لك، بعت لنا ليه؟ اصله سمع عن عبادتك في الدنيا وعن اجتهادك في الدعوه في الدنيا فبعت لك نفسه يشوفك. انت بقى فتحت الدولاب بتاعك البس ايه وانا رايح لسيدنا معاذ؟ بصيت لقيت الموديلات كلها اتغيرت. ليه؟ اصل موديلات الجنه ما بتطلعش ما بتصنعش، ده في شجر في الجنه بيطلع الموديلات. ميدن جنه، كله ميدن جنه. جنه شو بقى؟ تخيل الجنه شو هيبقى شكلها ايه؟ ميدن جنه. تخيل بقى ايه يا اخوانا ايه الموديلات الجديده دي؟ دي القطفه الجديده، القطفه الجديده. القطفه الجديده قطفناها وجبنا لك الموديلات بتاعت تنقي افخم حاجه، وبعد كده تشوف هديه جميله من التحف اللي عندك في قصورك لسيدنا معاذ، وتاخد مراتك وتروح عشان تبقى زياره عائليه مع سيدنا معاذ وزوجته، وتروح لسيدنا معاذ وانت عند سيدنا معاذ، النبي يبعت لمعاذ عايز يشوفه، تروح مع معاذ بن جبل رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتوا عند رسول الله ربنا يطلع عليكم ويبعت لكم امداد. امداد ايه؟ انا عايز اكلمكم يا اخوانا عن ايات سوره الطور اللي بتكلمك عن الحياه الاجتماعيه في الجنه. ربنا بيقول في سوره الطور ايه؟ كل سوره من سور القران بتتكلم عن الجنه بجنب غير الثاني. سوره الانسان الرفاهيه والفخفخه، سوره الطور الحياه الاجتماعيه. تخيل كده بعد ما دخلت في الجنه في اول يوم في حفله، حفله في قصر انا. ايوه الحفله انت قاعد، ان المتقين في جنات ونعيم. نعيم بقى مش نعمه، الدنيا فيها نعم ما فيهاش نعيم. واحد معاه 20 مليون جنيه عنده سكر مش عارف ياكل، واحد عنده 10 عيال تسعه اوائل على كلياتهم، واحد ساقط معذبه، انما الجنه ما فيش فيها منغص. نعيم في جنات ونعيم، فاكهين بما اتاهم ربهم. اصحابك بداوا يجوا بقى وقعدتوا تتكلموا وتضحكوا، وفاكر اليوم الفلاني، وفاكر لما ربنا حفظنا من المعصيه الفلانيه، وفاكر اول ما جينا ناخد قرار الالتزام كان الموضوع صعب علينا ازاي وربنا وفقنا. فاكهين بما اتاهم ربهم فرحانين ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا. كلوا واشربوا ايه؟ ومين اللي بيتكلم؟ الملائكه جت. يعني القصر بتاعك كمان غير اصحابك، الملائكه جت وملاته وقاعدين يقولوا لكم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفه ملوك وزوجناهم بحور عين. ايه ده؟ تلاقي مراتك داخله عليه، هلا مراتي مراتي حبيبتي اللي كنت بحبها في الدنيا، ربنا مش هيحرمك منها في الاخره. لو انت بتحبها في الدنيا مش هيحرمك منها في الاخره. تلاقي مراتك داخله عليك، مراتي كمان ربنا مش هيحرمني منها. وملكه زيك لها املاك زيك، يعني ملكك بيتضاعف في الجنه معاها. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. تلاقي اولادنا جايين, اولادي حبايبي جايين ليه؟ ربنا مش يحرمك منهم, بس ده كان مقامهم في الجنه اقل من مقامك, ما كانوش يعني عملهم يوصلهم لمقامك, ربنا رفعهم معاك عشان يسعدك. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان, تلاقي جو اجتماعي رهيب, اولادك ومراتك وحبايبك وعيلتك واخوانك واصحابك. ايه ده؟ ايه النعيم اللي انا فيه ده؟ وامددناهم بفاكهه ولحم. امددناهم, اللي يفهم كلمه امددناهم دي الطلبه المغتربين. ايام ما كنت بروح اذاكر مع اصحابنا من الطلبه المغتربين, كان طبعا عيشه فظيعه يعني, ما فيش لا اكل ولا شرب, حاجه يعني قحط يعني. فتلاقي فجاه الباب خبط, ايه؟ مدد. مدد, تلاقي كله خارج من الاوض بتاعته. مدد يعني واحد من اللي قاعدين في الشقه اهله بعتوا له قفص اكل, تلاقي كله هاجم على المدد, ده يمد ايده يطلع ورك بطه, وده يمد ايده يطلع حته فطور مشلتت, وده يمد ايده تطلع شويه عيش, ايه يا عم ده؟ وده يمد مدد. اهو كلمه مدد دي معناها ايه؟ معناها نعيم يا جماعه, تجدد. ربنا بيبعت لهم بفاكهه ولحم. طب ما الفاكهه واللحمه ماليه الجنه؟ لا, كل شويه ربنا يبعت لك اصناف من الفواكه واللحوم ما شفتيه زيها قبل كده. يتنازعون فيها كاسا, يتنازع يعني شد, لا خد انت, لا هات, انا اخد بق, لا هات انت. لا, هو يتنازعوا ليه؟ ده العصاير والخمر والحاجات دي انهار في الجنه. جو المرح والبهجه والفرح والائتلاف والحب جو ناس سعداء, ناس سعداء, حياه اجتماعيه, اصحابك وحبايبك وفرحان بيهم. عشان كده بعدها, ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون. الخدم لؤلؤ مكنون, فما بالك بالمخدوم؟ اذا كان الخدام زي لؤلؤ المكنون, بيقول لك 15,000 واحد بيخدموك لوحدك. يا الهي, يطوف عليهم غلمان لهم كمان الخدم. بيوت الاغنياء تحس ان الخدم بيعملوا فيها جو جميل, ويبقى فيه الفه وحياه اجتماعيه, ده كمان غلمان لهم بقى عشان يبقوا زي ولادك كده, وتحس كاني ليك اولاد صغيرين وتحبهم ويحبوك. ايه الجمال ده؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون, قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. احنا كنا خايفين ربنا ما يتقبلش اعمالنا, خايفين بعد القيامه ربنا ما يقبلوش, خايفين من عذاب القبر, خايفين ان ربنا ما يدخلناش الجنه, خايفين من النار وعذاب النار واغلال النار, خايفين من ساعه العرض على الله, خايفين من سوء الخاتمه, خايفين ان احنا ما نثبتش على الطاعه وما نقدرش نقاوم الفتن اللي في الدنيا. كنا عايشين خايفين, كنا رافعين ايدنا وبنبكي طول الليل نقول يا رب اغثنا وسلم يا رب. عشان كده ربنا نجانا, عشان كده ربنا ادانا. الحياه الاجتماعيه من اسباب النعيم. اشتقت ولا لسه؟ بدات تشتقي ولا لسه؟ بدات تحس بحاجه بتتحرك في قلبك الجنه ولا لسه؟ لسه, احنا ما اتكلمناش. السبب الثالث من اسباب السعاده في الجنه, النعيم المادي. النعيم المادي الشو تايم بتاع الجنه بقى. النعيم المادي يعني ايه؟ النعيم المادي لما ربنا سبحانه وتعالى يبعت ملائكه تلاقينا قاعدين مثلا دلوقتي بنتكلم في الدين وناس ملمومه وبتسمع في الدين, تقوم الملائكه تحفنا لغايه ما تصعد الى الله. فربنا يقول يا ملائكتي كيف وجدتم عبادي؟ يا رب وجدناهم يسبحونك ويحمدونك. ألا ماذا يسألون يا ملائكتي؟ يسألون الجنة يا رب. وهل رأوها؟ شافوا قصر من قصورها؟ شافوا حرية من حرها؟ شافوا نهر من أنهارها؟ شافوا وليمة من ولائمة؟ لا يا رب, لم يروها. فكيف لو رأوها؟ ما كانوش سابوا الجامع يا رب, ما كانوش برزوك بالمعاصي ليل نهار يا رب, ما كانتش كشفت حتة واحدة ولا صمت واحد من جسمها يا رب, ما كانوش عملوا اي معصيه تغضبك يا رب, كانوا وصلوا الليل بالنهار في طاعتك يا رب. كيف لو راوها؟ انا ببشركم, ببشر كل صوام اثنين وخميس بجنه فيها ما لا عين رات, لا عين الفقير اللي راح يصيف في جمصه, ولا عين الغني اللي طلع على الساحل الشمالي, ولا عين المليونير الملياردير اللي طلع على شواطئ امريكا. ما لا عين رات ولا اذن سمعت. اجمل واحده شفتها في حياتك مين؟ اجمل عربيه شفتها في حياتك؟ اجمل منظر طبيعي شفته في حياتك؟ اجمل منتجع سياحي سمعت عنه؟ واجمل صوت جميل سمعته في حياتك؟ ولا خطر على قلب بشر ولا قلب اي حد في البني ادمين خطر عليه انواع النعيم اللي في الجنه. انا ببشر كل قوام لليل بهذه الجنه, انا ببشر كل متصدق كافل لليتامى وساعى على الحوائج الارامل والمساكين. انا ببشركم يا جماعه الجنه فيها ايه؟ الحور العين. الحور, بدات الستات تزعل. طب وبعدين هنصالحهم دلوقتي؟ لا, عايزين من الوقت, مش ما تزعلوناش وبعد كده صالحونا. يا بنتي ده انت جمالك 70,000 مره قد الحور العين. ده انا بوصف فيك دلوقتي, انا دلوقتي اتكلم عنك انت, انت نفسك هيبقى شعرك خمارها على راسها خير من الدنيا وما فيها. يعني ايه نصفها على راسها؟ يعني وانت لابسه الخمار اجمل من ملكات جمال العالم والتاريخ. امال لو قلعتي بقى، امال قصات الشعر ومشاط الذهب والوصفات بتوعك هيبقى شكلهم ايه؟ سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشر المبشرين في الجنة في معركة القادسية بعد كذا يوم تعب وجهاد نام، فرأى كأن يوم القيامة، ونودي رضي الله عن سعيد بن زيد، وقام جاي له ثلاث خيول ملائكة وقاموا عليهم ملائكة وقالوا له هلم بنا إلى ملكك في الجنة. دخلوا بيه الجنة، فلما دخلوا بيه فيقول فرأيت نساء كأن وجوههن القمر المنير، فقلت أهؤلاء الحور العين؟ قالوا لا، هؤلاء وصفات الحور العين. ده دول وصفات. بيقول فمررنا على نساء وجوهن اشد جمالا منهن، دول الحور العين؟ لا لا، دول وصفات الحور العين. كل ما يلاقي حاجه دول الحور، لا دول وصفاته. بيقول حتى وصلت الى ثلاثه، اثنان وجوهن كالبدر، وامراه وجوها كالشمس المشرقه، فقلت من انت؟ قالت انا زوجتك في الجنه. فمددت يدي، مد ايده يسلم عليها يمسك ايديها، قالت له لا لا يا سعيد، حتى يأذن الله، حتى يقضى أجلك، استشهد في معركة القادسية. الحور العين يا اخوانا، تخيل انك قاعد مع واحدة كده قاعدة، يعني قمة الجمال وقمة تسريحة الشعر، قمة الشياكة، قمة الموديلات. يا اخوانا ده بيقولك ان المرأة الحورية في الجنة يرى مخ ساقها من وراء اللحم، يعني رجليها من اصل دي واحده شربت من انهار الجنه، مش شربت من المايه بتاعت الصرف الصحي اللي مفتوح على صرف صحي والمايه اللي فيها معادن تقيله بتجيب الزهايمر في المخ. لا لا لا، ده واحده بتاكل في اكل الجنه وعايشه في قصور الجنه، ده موضوع تاني، ده هاي ستاندرد خالص. زي اخ شاف مراته بعد ما كان زعلان منها شافها في الجنه، فلا هاي ستاندرد ليفل، مع حاجه تانيه. قال لا سمعنا وقطعنا خلاص. شاب بيقول لي كان مفتون بالنساء، فشاف رؤيه حوريه من حوريات الجنه، فشاف جمال باهر، بيقول من يومها ما بفكرش في نساء الدنيا اصلا. حاجه تانيه يا جماعه، مستويات عاليه جدا جدا. تخيل الحوريه ديت، واحد دلوقتي قاعد بقى احس والد من ابائنا كده يقول الا ليت الشباب يعود يوما. مراته تبص له كده، فاكر يوم جوازنا حسبه؟ فاكر يا ستي ايام ما كنت واخده بالك من نفسك وكنت زي الورده المفتحه قبل دواء المراتيزم والسكر والضغط والبهدله بتاعتي؟ مراتيزم ايه؟ ما انا واخدني زي الورده المفتحه ولادك هم السبب. خلاص يا ستي خلاص، ان شاء الله في الجنه كل واحد منكم يشوف التاني تحفه من التحف، تحفه من تحف الجمال والقوه والصحه. فالحور العين يا جماعه، الحور العين، الحوريه عرب، ربنا بيقول عرب، يعني بتعرف كلام الحب. شاب بيقول لك انا عايز اتجوز واحده ملتزمه بس فاهمه في كلام الحب وفاهمه برضه في الرواشه وبت ستايل، ده ربنا بيقول عرب، بتعرف تتكلم. مش زي واحد فلاح غلبان الحمار بتاعه مات يا عيني، فمروح لمراته زعلان جدا ومهموم فبتقول له مالك يا فلان؟ قال لها الحمار مات. فهي عايزه تطبطب عليه بقى وتقول له كلمتين حلوين كده تعمل زوجه جدع يعني. قالت له يا ابني يا سيدي دخلتك علينا ب 100 حمار. سبحان الله العظيم. لا الثانيه عرب بقى، بتعرف تتكلم، بتعرف تقول كلام حب يدوب قلبك مش اي كلام. يسقون بقى، ده تسقيك بايديها يا عم وهو يسقيكي بايديه. تخيل صوتها اجمل من اجمل صوت مغنيه سمعتها في الدنيا كلها. تخيل ريقها لو تفلت في البحر يبقى عذب. تخيل ضحكتها لو ضحكت سماء الجنه كلها تنور. تخيل لون بشرتها، ربنا بيقول كانهن الياقوت والمرجان. تبص لها قلت لك انها احجار كريمه من الجمال ومن صفاء اللون ومن صفاء البشره ومن نعومه البشره واناره البشره. لا حب شباب ولا تعب ولا بهدله ولا الشعر عايز مكوه رجل عشان يتفرد ولا الكلام ده كله، حاجه بقى هاي ستاندرد تاني خالص. تخيلي بقى الموديلات بتاعتك في الجنه يرى مخ ساقها من وراء اللحم. يعني ايه يا جماعه؟ ما هو معنى انك بتشوف الساق ان هي لابسه لبس ايه؟ ايوه، موديلاتها في الجنه مش اقل من موديلات الدنيا، الشانيل والحاجات بتاعت الجنه اجمل من الدنيا مليون مره وازوق واكتر في الستايل من الدنيا مليون مره. تخيل معايا الجنه، الحوريه بتاعت الجنه دي شكلها ايه؟ جمالها ايه؟ جمالها لون الجمال بتاعها ايه؟ ملكات جمال العالم جنبها يجوا ايه؟ انت تضيع ده عشان ايه؟ انت بتبيع ايه بايه؟ وانت بتبيع ايه بايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انا عايز اتكلم دلوقتي في نعيم النساء في الجنه. نعيم النساء في الجنه يا جماعه ده اخطر حاجه لازم نتكلم عنها. ليه؟ ليه؟ لان هي لو زعلت في الجنه هتنكد علينا، احنا مش ناقصين، احنا نعيم النساء في الجنه يا اخوات. نعيم المراه، ساعات بسمع بعض الدعاء يتكلم عن نعيم النساء في الجنه استغرب والله، ربنا يبارك في الجميع، بس يقول حور مقصورات في الخيام، انت يا اختي جوهره ربنا يحبسك في الارض. هيحبسك في الارض وانا كنت قاعد اشتغل واصوم واقوم طول الدنيا عشان يحبسني يا اخوة؟ اخوانا ده دول حور الاخرة، مش حور الدنيا، مش نساء الدنيا، ده دول حور الاخرة اللي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، مش اتجوزت وخلفت في الدنيا، ده حاجة تانية. انما انت هيبقى جمالك 70,000 مرة قدها. انت ملكة، هي متاع زي القصور والانهار. انت ملكة، ملكة بحق وحقيقي، وصفاتك زيها. انت ملكة، عندك املاك وقصور وفلل وقصر في جنة الصيام وفيلا في الفردوس الاعلى، ملكة بحق وحقيقي. يا ترى طقم مجوهراتك وعلبة مجوهراتك في الجنة فيها ايه؟ اذا كان ساق شجر الجنة ذهب، اذا كان الراجل جوزك لابس اساور وتاج من ذهب ولؤلؤ وياقوت، امال انت مجوهراتك شكلها ايه؟ يا ترى دولابك فيه موديلات شكلها ايه؟ يا ترى العطور والبرفانات اللي على التسريحة بتاعتك في اوضة نومك شكلها ايه؟ يا ترى تسريحات شعرك اللي وصفاتك هيعملوها لك هيبقى شكلها ايه؟ يا ترى هيبقى جمالك درجته ايه؟ يا ترى تخيلي معايا كده، تخيلي املاكك في الجنة هيبقى شكلها ايه؟ انا عايزك تتخيلي نعيمك الحقيقي في الجنة، انت هيبقى مقامك ايه؟ طب احنا مش عايزين حور عين، احنا عايزين جنة من غير حور عين. اخت بتقول لجوزها يا رب ما تدوش حور عين يا رب. سبحان الله يا رجالة، ما ينفعش الكلام ده، احنا عايزين نراضي الستات، قولوا لهم ملناش دعوة بالحور العين. وانا اخوات نيابة عن كل الرجالة، يعني بوعدكم ان احنا ندخل الجنة ونشوفتونا بقى يبقى لكم الكلام. احنا هيبقى دنيا واخرة، ولا هنخف في الدنيا وفي الاخرة؟ اخوانا احنا، انا عايزك تتخيلي نعيمك شكله ايه؟ الجنة اللي ربنا، انت مالكة، دي وصيفة، انت مالكة بحق وحقيقي، انت ملكك شكله ايه؟ عايزة جوزك ما يقربش من حور العين؟ بسيطة جدا. ايه؟ انت مش هيبقى ليك قصور في كل حتة وممكن قصر في الفردوس الاعلى، جوزك ما عندوش زيه؟ اه. قولي له لو بصيت للحور العين ما عدتش هوديك القصر بتاع الفردوس الاعلى. بس خلاص، هيسمع كلامك وهيستجيب، وما عادش هيقدر يزعلك بعد كده. عايزين يا جماعة نتخيل، يعني احنا بنوصف في الحورية، يعني مراتك، طب انت جوزك بقى؟ مش هو احنا دلوقتي لقاء ما بين زوج وزوجة، وصفنا الزوجة، نوصف الزوج. طوله 60 ذراع في السماء، حاجة كده طول بعرض بصحة الاساور بتاعت معصبه في حديث صحيح، لو نزلت الى الارض وجاب ايده بس في الارض كده لاطفأت نور الشمس كما تطفئ الشمس النجوم. تخيلي قلبه بيحبك قد ايه، كل ما يروح عليكي كل بعد سوق الجمعة في الجنة، سوق الجمعة في الجنة، فيقول لقد استنتم بعدنا حسنا وجمال. تخيلي كل ما جوزك يدخل يقولك ايه الجمال ده، ايه الروعة دي، ايه العيون الساحرة دي، ايه الطرف، وهي قاصرات الطرف بقى، يعني من كتر الحب مش قادرة تشيل عينه من عليه، عينها من عليه. فتخيلي جوزك وكلام الحب وجماله اجمل من سيدنا يوسف اللي الناس قطعوا ايديهم لما شافوه، وشبابه وصحته وعينيه كحلاء بدون كحل، كحلاء طبيعي، واهتمامه بيك. تخيلي انت زوجك في الجنة شكله ايه؟ انا عايز يا جماعة نفهم ايه نعيم الجنة، وايه متاع الجنة، وايه روعة الجنة. النعيم المادي من ضمن النعيم المادي نعيم القصور. انا عايزك تقارن ما بين اعظم بيت في الدنيا واقل بيت في الجنة، اعظم قصر في الدنيا اتبنى العظيم العظماء واقل بيت في الجنة. انا عايزك تقارن ما بين ده وبين ده، هتوصل لايه يا ترى لما تقارن ده بده؟ ها نقارن، ادي الدنيا وادي الجنة. التصميم اللي حط التصميم ده مين؟ مهندس من مهندسين. وده مين اللي صممه؟ مين اللي وضع تصميمه؟ مين اللي وضع الشكل بتاع سبحان الملك الجليل؟ تخيل ده تصميم رباني بقى، هيتجاب من ايه؟ ها طيب، وده مساحته قد ايه؟ هيكون مساحته قد ايه؟ ده الخيمة الواحدة في الجنة 60 ذراع، 60 ميل، يعني 100 كيلومتر العرض بتاعها والطول بتاعها. تخيل. طب الموقع، مهما كان الموقع ده، انما الموقع بتاع الجنة تجري من تحتها الانهار، الانهار داير مدور 4 جهات، ليه؟ عشان يبقى كل الجهات بحري، كل الجهات بحرية. ها وايه كمان؟ الجدران ده طوب، ده لبنة فضة ولبنة ذهب. وايه كمان؟ الجيران ده ممكن منطقة اصلا يبقى الشقة فيها غالية جدا. ليه؟ يقولك اصلا ده انت هتبقى جنب فلان وفلان وفلان والاغنية ورجال الاعمال. في الجنة انت جنب انضف ناس مشت على وجه الكرة الارضية، واعلى ناس واعظم ناس. تخيل الجيرة فيها شكلها ايه؟ سعر المتر، لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، متر في متر اغلى من سعر الكرة الارضية كله. تخيل انت سعر المتر قد ايه؟ تخيل البهجة والفرح بتاعت القصر شكلها ايه؟ تخيلوا يا جماعة بيوت الجنة. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي في احاديث صحيحة عن انه صعد في شجرة في رؤية دخل فيها الجنة، فوجد بيتا وفيه ناس. يعني عارفين البيوت اللي كنا بنشوفها مبنية على اشجار، المناظر المريعة الجميلة ده ايه؟ في الجنة زيها. تخيلوا قصور معلقة في الجنة، في 3 انواع من المباني، في غرف وفي قصور وفي خيام. الغرف عاملة زي الاجنحة الفندقية الملكية بتاعت الناس اللي فوق قوي، الناس اللي فوق في ضيافة الرحمن في الفردوس الاعلى، والخامة بتاعتها يعني حاجة ما تتوصفش، حاجة كده يرى ظاهرها من بطنها، يعني ايه؟ ما يعرفش. ايه اللي انت يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره ما اعرفش. القصور دي املاكك بقى في الجنه، وديت جدرانها من ذهب. النبي لما شاف قصر عمر في رؤيا بهر، فقلت قصر من هذا؟ وتمنى انه لا عليه الصلاه والسلام، فقالوا قصر عمر. القصور دي حاجه رهيبه، والماده بتاعتها ذهب وفضه. طب والخيام؟ الخيام دي عامله زي الشاليهات الفاخره بتاعت الدنيا. الخيمه تلاقيها مثلا على بحر، على نهر، على زي الخيام الفاخره، والخيمه مادتها لؤلؤه واحده بس اتحفر جواها كل الممرات والشبابيك والشرف والاوض والصالات والهولات بتاعت الخيمه ديت كلها من لؤلؤه واحده مجوفه. دي المساكن. انت نصيبك ايه؟ نصيبك ايه من كل اللي بقوله ده؟ نصيبك ايه من كل اللي بقوله ده؟ بتبيع ايه بايه؟ انت بتبيع ايه بايه؟ انت بتضحي بايه عشان ايه؟ ايه اللي يستاهل يا جماعه؟ ايه اللي يستاهل نضيع كل ده مننا؟ ده يؤتى بانعم اهل الدنيا وهو من اهل النار، يغمس غمسه واحده في النار ثم يقال انعم اهل الدنيا. اروش بنت، اجمل بنت كانت في البلد، اروش شاب واغنى شاب كان في البلد، ثم يسال هل ذقت نعيما قط؟ اتفرجت على كليبات واغاني زي ما انت عايز، سمعت كل اللي انت عايز تسمعه، بصيت لكل المحرمات اللي عايز تبص لها، مشيت مع اللي انت عايز تمشي معاه، عملت كل اللي انت عايز تعمله، هل ذقت نعيما قط؟ قعدت في ساحه الكليه طول الشتاء، طول النهار لغايه العشاء، وفي الصيف قعدت سهران للفجر وللصبح مع البنات على البلاش في المصايف، هل ذقت نعيما قط؟ لبست كل الموديلات اللي انت عايزة تلبسيها، كلمت كل الشباب اللي انت عايزة تكلميهم تحت اسم التحرر والحرية والتمدين عملت هل ذقت نعيما قط؟ لا والله يا رب، والله يا رب ما ذقت اي حاجة. ذاكرة نعم الدنيا اتمسحت تماما بأستيك مع غمسة واحدة. ايه اللي يستاهل يا جماعة نضيع كل ده؟ ليه؟ كفانا غفلة يا جماعة، كفانا غفلة. ده ابليس وظيفة عمره انه ما يدخلكيش، ده ابليس متفرغ عشان انت ما تدش برجليك الجنه اللي بنتكلم عنها ده. ايه ده؟ ابليس قضيه عمره معين لكل واحد مننا جند من جنود 24 ساعه لاخر لحظه من عمري وعمرك وعمرك عشان ما حدش فينا يطاقها. كفانا غفله يا جماعه، كفانا غفله يا طلاب الدنيا. الدكتور بيقعد من 5 ل 25 سنه، من عنده 5 سنين ل 25 سنه يجيب البكالوريوس، ومن 25 ل 35 يجيب الماجستير والدكتوراه، ومن 35 ل 45 يفتح عياده ويعمل اسم، ومن 45 ل 65 يبني عماره لعياله ويعمل لهم رصيد، وعياله يطلعوا كل واحد يركب عربيه فارهه من وهو صغير، وابوه وقدهم كان بيتشعلق على الاوتوبيسات، وفي الاخر يموت وما عملش اي حاجه لاخرته. كفانا غفله يا جماعه. ومن اراد الاخره وسعى لها ايه؟ سعيها. مش اي سعي ينفع انك تنال بيه الجنه، مش اي سعي. انا مندوب تسويق، انا جاي اسوق سلعه الجنه ما بيننا الليله، انا جاي اعرض عليكم سلعه الله الغاليه، يا ترى تقتنعوا بيها ولا لا؟ يا ترى تحسوا بخطورتها ولا لا؟ كفانا غفله يا جماعه. ده ربنا بيقول اعدت للمتقين، اعددت لعبادي. اعدت يعني الكلام اللي بنتكلم عنه دلوقتي موجود دلوقتي، القصور دي موجوده دلوقتي، الكل النعيم اللي بنتكلم عنه ده موجود دلوقتي. كفانا غفله يا اخوانا، كفانا تضييع، كفانا تضييع. من النعيم المادي نعيم الطعام والشراب. نعيم الطعام والشراب ده يعني ايه؟ الطعام بتاع الجنه. يا ترى قائمه الاوبن بوفيه بتاعه المطعم بتاع الجنه فيها ايه؟ يا ترى القائمه المنيو بتاعه مشروبات الجنه فيها ايه؟ يا ترى المنيو بتاعه حلويات الجنه فيها ايه؟ يا ترى كده، يا ترى لما تقعد كده وتقول انا عايز كوبايه عصير اناناس فريش بمزاج التسنيم بس يكون ختامها مسك لو سمحت، اعمل ايه؟ سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم العمله بتاعت الجنه، يجي لك الملائكه عايز ايه؟ عايز الطلب اللي انا طلبته ده، يجيبوه لك يقول لك سلام وتحياتهم فيها سلام، تقول لهم سلام، تشرب، خلصت خلاص؟ اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله؟ يقوموا جايين لك شايلين من عليك على طول، شايلين الحاجات من قدامك ويشوفوا لو انت عايز طلب تاني. خدمة فندقية واعلى من الفندقية كمان في الجنة. النعيم المادي من اسباب السعادة في الجنة. النعيم النفسي، يعني ايه النعيم النفسي؟ يعني انت دلوقتي لو رحت فندق هتدخل انا عايز كوباية عصير، طيب تلاقي شيف لابس شيك جدا وبيقعد في كلية 4 سنين يدرس قبل ما عشان يتعلم يقدم لك ازاي، ومكان قيم جدا وترابيزة فخمة ويجيب لك في كوباية فخمة جدا، كل النعيم المادي في الموضوع ده اللي انت واخده حاجه واحده بس، طعم العصير. طب وكل الباقي نفسي، كل الباقي نعيم نفسي، مفيش حاجه نفسك فيها مش هتاخدها. احد الشباب بيقول مفيش حاجه نفسي فيها مش هاخدها. اه قال طب انا كنت بشرب مخدرات، انا هسيب المخدرات عشان مخدرات الجنة. مخدرات جنة ايه يا ابني؟ انت عايز تشرب حشيش وسومادريل في الجنة يا ابني؟ يقول انا عايز اعمل دماغ في الجنة، دماغ في الجنة يا الشباب مخومة لحس يا جماعة. ربنا ينقذ شباب امة الاسلام يا رب. الجنة يا جماعة نعيم نفسي، ربنا سماها دار السلام. زكى نسائها مفيش حيض ولا نفاس، زكى اهلها لا يتبولون ولا يتمخطون ولا يبصقون، ولا زكى مجالسها لا لغو فيها ولا تأثيم، زكى انهارها ماء غير آسن، زكى عسلها عسل مصفى، زكى خمرها لا يصدعون عنها ولا ينزفون، زكى صدور اهلها ونزعنا ما في صدورهم من غل، زكى النعيم بتاعها كله لا يذوقون فيها الموت، زكى كل زكى اللبن بتاعها وانهار من لبن لم يتغير طعمه. كل حاجة في الجنة مزكاة، دار السلام، دار السلام. اقل واحد في الجنة ملك، اقل رتبة في الجنة ملك، اقل واحد ادنى اهل الجنة منزلة. اترضى ان يكون لك كاعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله خمس مرات وعشرة امثاله، 50 مرة قد اعظم ملك من ملوك الدنيا ده اقل واحد، اقل رتبة في الجنة ملك. وده يدخلنا بقى في النعيم الاعظم اللي احنا عايزين نتكلم عنه، نعيم الفردوس الاعلى. نعيم الفردوس الاعلى يا شباب، انا مش قلت لكم الجنه نيو دايمنشن في النعيم، افق جديد وبعد جديد في النعيم؟ الفردوس الاعلى نيو دايمنشن في الجنه كلها. عارفين زي فضل سيدنا محمد على كل البشر، عارفين فضل سيدنا جبريل على ملائكه السماوات السبعه، ده فضل الفردوس الاعلى على الجنه كلها. حاجه ثانيه خالص، افق ثاني. لما سمعت حديث ان اهل الغرف اللي هم اهل الفردوس الاعلى يتراءون لاهل الجنه اللي هم الباقيين كما يتراءى الكوكب الدري الغابر، كما يتراءى الكوكب الغابر في الافق، زي ما تشوف النجمه فوق كده، قلت سبحان الله. محدش يتخيل الحديث ده غير اللي عارف الموقع الجغرافي المذهل بتاع الفردوس الاعلى. ايه الموقع الجغرافي بتاعها في الجنه؟ مذهل، مذهل. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول فإنها إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا كريم يا رب يا رب. يا جماعة كلمة يا رب بنجيب بها الفردوس الأعلى، إيه اللي بعد كده ما بنجيبوش بكلمة يا رب؟ يا رب قولوا يا رب. فالفردوس الأعلى الرسول بيقول فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة. يعني إيه أوسط الجنة وأعلى الجنة؟ يعني عارفين القاهرة لما نيجي في النص فيها ونعمل جنينة، القارة كلها جناين، بس الجنينة اللي في النص دي فيها أنواع أشجار لا يوجد لها مثيل في الجنة في القارة كلها، فهي في النص وتحفة عن الباقي. طب أمال إيه أعلى الجنة؟ هي مش نص مش بس مش في نفس المستوى بتاع باقي القاهرة، لا، ده هي على جبل عالي فوق وهي فوق إيه؟ يعني عارفين زي قصر الملك كده في السعودية جنب الحرم كده، على جبل فوق، فأنت ماشي تبص من فوق تلاقي الفاميه والستاير والاضاءات تقول ايه ده؟ يا ترى في جوه ايه؟ هو كده اهل الجنه كلهم داير ما يدور يقعدوا يبصوا على المكان العالي اللي فوق ده، اهو ستاير وفاميه واضاءات وحاجات مبهره، يا ترى في ايه نعيم جوه؟ مكان مذهل يا جماعه، فوق وفي النص عشان يبقى داير ما يدور. ومنه تفجر انهار الجنه، يعني انهار الجنه كلها نازله شلالات رهيبه داير ما يدور وتتفرع تبقى انهار في الجنه بعد كده. يعني تبص تلاقي نعيم فوق مذهل وشلالات نازله منه وسقفه عرش الرحمن، يعني اجمل مخلوق في الكون كله هو السقف بتاعه، يعني مش سقف معلق ولا سقف اضاءات معلق، ده حاجه ثانيه خالص. تخيلوا الفردوس الاعلى يا جماعه، يا اخوانا يا اخوانا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتين بعد شويه ومن دونهما جنتان، في مقام وفي مقام ثاني. انتوا هتاخدوا ايه؟ تفرطوا في المقام العالي ليه؟ تفرطوا في اعلى حاجه ليه؟ الجنه الاولى يا رب صفاتها ايه؟ ذواتها افنان، اغصانها الوان وكل غصن مليان اشكال من الازهار ومن الاطيار ومن الثمار المختلفه، تحف اشجارها تحف. امال يا رب اللي من دونهما ذوات مدهمتان، اشجارها خضرة وجميله بس مش زي ذوات افنان خالص. طب ويا رب وجنه السابقين فيها ايه؟ فيهما عينان تجريان، يا سلام على الانهار الدفاقه اللي فيها. امال الثانيه فيهما عينان نضاختان زي النافورتين كده، فرق رهيب، فجوه رهيبه. طب وجنه السابقين فيهما من كل فاكهه زوجان، قال طب امال جنه اصحاب اليمين فيهما فاكهه ونخل ورمان، ايه ده؟ ليه؟ لان الاولاني عمل كل حاجه عشان ربنا فربنا اداله كل حاجه. طيب والاولانيه فيهن قاصرات الطرف، يعني عينيها من كتر الحب مش قادره تشيلها من عليه، انما الثانيه حور مقصورات في الخيام، مش قاصرات الطرف، هي مقصورة في الخيام بتاعتها ما بتخرجش، ولكن التانية قاصرات الطرف وبتحبك وتاخدها معاك في اي مكان. انما فرق رهيب يا اخوان، فرق رهيب في النعيم، فرق رهيب في النعيم. الاولانيه ربنا بيقول على الحور بتوعها كانهن الياقوت والمرجان، ايه اللي يجيب الوصف ده؟ مفيش. كامثال اللؤلؤ المكنون. تخيل لما تبقى انت اللي يبص لك يفتكر الياقوت الصافي والمرجان زي الشعب المرجانيه الملونه، لون عينيك على لون شعرك على لون لبسك على لون بشرتك على الوان، تفكر الواحد بالياقوت والمرجان واللؤلؤ، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ نضيع كل ده ليه؟ يبقى نعيم الفردوس الاعلى ده نوع تاني من انواع النعيم. في لسه نعيم تاني، اه يا اخوانا ده النعيم كتير جدا. في نعيم التجديد. التجديد يعني ايه؟ التجديد مش هتقدر تغمض عينيك، هو ده نعيم التجديد. لا يبغون عن حولة، حاجات جديدة ورا بعض، جديد في جديد، الجنة كلها جديد في جديد. ازاي؟ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة. وخدوا بالكم الابرار، ان المتقين في جنات ونعيم. ربنا كل نعيم الجنة الموصوف في القرآن نعيم السابقين فوقه، فوق النعيم اللي احنا بنقعد نتوب واحنا بنسمعه في التراويح في رمضان، ده اصلا مش بتاع غير السابقين. 90% من ايات نعيم الجنة في القرآن بتوصف نعيم السابقين، مش نعيم العاديين، واحنا قاعدين كمان مش مركزين. فوقه يا جماعة، الحقوا يا اخوانا. ثم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يفجرونها ازاي؟ في الجنة في عيون خاصة في املاك كل واحد، وفي تحت ارض الجنة زي ما في بترول وذهب في الدنيا يتفجر الابار بتاعته، في الجنة ابار مخفية، اهل الجنة يمشوا بقضبان من ذهب ويحفروا فيها يطلعوا هذه الابار، تطلع تتفجر، تتفجر تفجير من كتر الامتلاء بتاعها والوفرة بتاعتها. يعني رحلات استكشافية. من الحديث العجيبة اللي قرأتها واثرت فيها جدا، حديث ان في الجنة كل يوم جمعة سوق، سوق سوق سوق في الجنة، اهل الجنة بيكتبوا فيه. قلت يا رب ده سوق، ده السوق ده بيع وشراء. طب انا دلوقتي انا اصلا انا ايه اللي املكه؟ انا املك نعيم، املك يخوت وفلل وتحف وانتيكات ولبس خطير، وممكن يكون عندي في جنة بر الوالدين وجنة الصيام وجنة الصدقة وجنة الجهاد املاك. فانا اصلا اهل الجنة دي ما عندهمش النعيم المتنوع ده، وممكن يكون عندي قصر في الفردوس الاعلى، فعندي حاجات ما حدش شافها قبل كده، فاقوم جايبها يوم الجمعة في السوق، اجيب اللي انا عايز. ايه يعني؟ انا عايز اجيبه في السوق. طيب مقابل ايه؟ ما هو التاني برضو معهوش غير نعيم، معاه يخوت ومعاه سيارات ومعاه ومعاه ومعاه، ويبدا اهل الجنه يبدلوا نعيم قصاد نعيم. تاخد بساط الريح الاخضر بتاعي وتديني حصان بجناحين من عندك، اه موافق. تاخد اليخت بتاعي وتديني القبة اللؤلؤ اللي عندك اللي على نهر الكوثر، ماشي. تاخد التحفه ده، تاخد اللبس الجميل ده هوت وتديني، اه ماشي. واللي من جانب بير الولدين جاي بمراكب ما حدش شافها قبل كده، واللي من الفردوس الاعلى جاي بهدوم ما حدش شافها قبل كده، واللي من جنة الصيام جاي باكل وشرب ما حدش شافه قبل كده، وسوق عربيات وسوق تحف الجنة كلها جاية بقى. عشان ايه؟ عشان كل اسبوع تروح بيتك بنعيم جديد واصناف جديدة وتجديد رهيب يا جماعة. عشان كده لما ربنا بيطلع على اهل الجنة فيقول لهم تمنى يا عبدي، تمنى. انت في الدنيا لو ربنا قالك تمنى هتمنى ايه يعني؟ انت ما تشعر في حاجة اصلا يعني، هتتمنى ايه؟ في الجنة بعد ما شفت انواع الجنات الدنيا والفراديس العلا، افقك في فهم النعيم توسع، تقعد 3 ايام تتمنى حاجات جديدة من اللي انت شفتها ومش قادر تجيبها. مرات صاحبك اللي من الفردوس الاعلى لابسة لبس تحفة وانت غلبان يا عيني، يا دوبك في ربض الجنة ما لحقتش الكلام اللي فوق، هي تعمل انا عايز اربي من اللبس ده خد. فتجديد رهيب يا جماعة، تجديد رهيب، تجديد باستمرار. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقة قالوا هذا الذي رزقت من قبل. يدخل الجنة، انا كنت بحب الكريز قوي، هاتولي كريز، اتفضل كريز اهو. ايه ده؟ ده مش الكريز، هو ده الكريز بتاع الجنه، ده كان في الدنيا بس اسمه خلاص كده. تيجي تدوق، الله ايه ده جميل قوي، خلصته، انا عايز كريز كمان. يوم يجيبوا لك كريز تاني، ايوه هو ده اللي انا اكلته دلوقتي. تيجي تاكل، ياه ايه ده، ده طعم غير اللي انا اكلته من شويه. تجديد في الطعم بتاع الفواكه، وتجديد في الطعم بتاع الاطعمه، وتجديد في الثياب، وتجديد جديد في جديد. نعيم التجديد من ضمن نعيم الجنة، نعيم الجمال من أسباب السعادة في الجنة. نعيم الجمال، نعيم الجمال، نعيم الجمال الرهيب اللي في الجنة. الجنة يا جماعة تبص قدامك تلاقي شجر ساقه ذهب، اغصانه بتعزف الحان لما الهواء بيحركها، الطيور بتاعته لما العلماء اكتشفوا في الغابات الاستوائيه الطيور الملونه سموها طيور الجنه، طيور رهيبه، الثمره بتاعته فيها طعم 72 صنف من اصناف الطعام، الساق بتاعتها لو اتفك الدهب بتاعها تغرق كل الستات بتوع الدنيا اللي بيتفرجوا علينا. تخيل تبص فوق سقف عرش الرحمن، تبص تحت التربه بتاعت الارض، الارض يا جماعه بتاعت الجنه اللي بتدوسها برجليك مسك وزعفران ولؤلؤ وياقوت، مسك اللي هو السفلته والتراب اللي عليه زعفران والزلط والطوب الصغير اللي بيبقى عليه ده اللي هو الحصباء ده ياقوت، ده عشان رجلك تستمتع، عشان رجلك. امال بقى اعضاء جسمك تبقى ايه؟ اعضاء جسمك كل حاجه مسك في مسك، مراتك ريحتها تشمها على بعد 40 سنه، يعني لو مراتك عدت منها من 40 سنه تقول من 40 سنه مراتي عدت هنا اهو، كانت معديه من هنا اهو. في الدنيا مسك بقى، في الدنيا تدخل الاوضه ريحه بصل، اه مراتي كانت هنا بالتاكيد دلوقتي من شويه، تاكيد بلم بصل وتوم، فطبعا احنا مراتاتنا اللهم لك الحمد بنتكلم عن مراتاتنا الثانيين، فتحس انك انت يقول لك شقه ب 3 مليون دولار ليه؟ فيها ايه؟ كل حاجه تقع عينك عليها تمتع عينك، كل حاجه تمسكها بايدك تمتع ايدك، كل حاجه تدوقها تمتع نفسك، اهو الجنه كده يا جماعه، نعيم لكل عضو من اعضائك. من ضمن اسباب السعاده في الجنه نعيم الحب، الحب اه، اللي بيعيش قصة حب في الدنيا يقولك ده انا ما كنتش عايش، اهي الحب ده عايش، الحب يا جماعة الحب في الجنة. كان في بنت في عيد من اعياد الحب اللي هو بدعة منكرة ضلالة والعياذ بالله، عيد الحب الحقيقي في الجنة بقى، كانت كاتبة في يوم عيد الحب مذكرات بنت ما بتحبش حد، كاتبة ايه؟ بتقول النهاردة كل الدنيا حمراء، قلوب حمراء ولبس احمر، كله بيحب بعضه، كل واحدة ليها واحد بيحبها، انا ما فيش حد بيحبني، انا لغاية الوقت مش لاقي حبيبي يحبني، يا رب ما يجيش عيد الحب تاني الا وانا ليا واحد احبني واحبه. يا بنت حب هيحرمك من الحب الحقيقي بتاع الجنه، حرام يا بنتي. الحب يا جماعه نعيم الحب ده حاجه تانيه خالص، مراتك قصرات الطرف عينيها عليك وايديها الجميله ماسكه كوبايه عصير بتسقيك في بقك ولسانها بتقول لك بيه كلمه بحبك، عرب بتعرف تتكلم كلام حب ما حصلش وانت قاعد قدامها، ما انتش عارف تقول ايه من كتر نعيم الحب الرهيب. حب يا جماعه، ارض الحب، ارض الحب الرهيبه بتاعت الجنه. اخر مش اخر طبعا ده يعني، لان يعني ايه احنا خلاص قربنا الوقت على نهايه الحلقه، يعني احنا لسه لنا حوالي 10 دقائق على نهايه الحلقه بس، فاخر صنف من اصناف النعيم في الجنه اللي هنتكلم عنها الليلة نعيم النظر لوجه الله. الله، النظر لوجه الله ازاي النظر يا جماعة؟ ده سيدنا يوسف لما النسوة بصوا في وشه قطعوا ايديهم اكبرناه، امال لما تبصوا في وش الخالق مش المخلوق يا جماعة؟ ده مشاعر رهيبة، ده انت بتسمع كلام ربنا قلبك بيبقى في السماء، امال لما تكلمه بدون حجاب؟ ده انت بتشوف مخلوق من مخلوقات الله المناظر الطبيعية قلبك بيدوب، امال لما تشوف اللي خلقها مش لما تشوف صنع الخالق تشوف ذات الخالق؟ ده انت بتسمع كلام ربنا في القرآن، ده انت واحد بيكلمك عن ربنا شوية قلبك بيطير، امال لما تكلم ربنا نفسه؟ ده انت بتسمع حديث من احاديث النبي شوف قلبك في حب النبي، امال لما تقعد مع النبي؟ ده انت بتشوف البحر بتقول يا جلال خلقك يا رب، امال لما تشوف العرش؟ يا جماعة يا جماعة ده في الدنيا اهل الدنيا لما حسوا بحب ربنا قالوا ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره، امال بقى لما تشوف ربنا تحس بلذه شكلها ايه؟ يا جماعه سيدنا موسى لما شاف الجبل، لما شاف اللي شاف ربنا خر صاعق، امال لما تشوف ربنا سبحانه وتعالى يا اهل الجنه ان الله يستزيركم، الله الله اكبر، كل واحد يسيب النعيم اللي في ايديه وكله يجري وينطلق، يلاقوا منابر من نور ومنابر لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضه وكثبان من مسك، كل واحد على حسب مقامه يقعد، يجي طعام وشراب محدش شاف زيه قبل كده، وبعد كده يسطع نور رهيب. ربنا يا اهل الجنه تمنوا يا رب نتمنى رضاك، لو لم ارضى عنكم ما اعطيتكم الجنه، يا رب ارنا ننظر الى وجهك الكريم فيكشف لهم الحجاب فيروا أن لذة النظر إلى وجه الله أعظم من أي لذة في الجنة كلها، لذة النظر، يروا أنهم لم يعطوا نعيما قط مثل النظر لوجه الله، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه من كتر ما وشه تنعم بالنظر لوجه الله، جسمه كله اتلغى كأنه بقى وش بس من كتر نعيم عينيه ونعيم وجهه بنور وجه الله سبحانه وتعالى. يا ما اشتقتلوش؟ ما اشتقتش لربنا ازاي؟ ده لو حد بعت لك كنت هتتسجن بكره عشان شيك، حد بعت لك شيك فاعل خير بالمبلغ، مين ده؟ وكل شهر يبعت لك مبلغ كبير، مين ده؟ وتروح تدفع فاتوره الماء والنور، فاعل خير فدفع لك، مين ده؟ تشتاق تشوف، مش مشتاق تشوف ربنا سبحانه وتعالى. ده اهل النار لو اطلعوا ونظروا لوجه الله ينسوا عذاب النار اللي هم فيه. ازاي يا جماعه؟ اي نعيم في الجنه له اسباب من العمل والجهد الا النظر لوجه الله بلا اسباب؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب اديتنا كل ده يا رب؟ كان كفايه يا رب لو كان الساق خشب بتاع الشجر والطوب بتاع القصور طوب عادي كنا يا رب فرحنا قوي. لا، انت بتعملي على قدرك والله بيديكي على قدره، انت بتسعي على قدرك والله بيفتح عليك على قدره. يا سلام يا رب، لو كانت الجنة على قد عملنا كانت بقى زي جمصة ولا راس البر ولا زي الشقة اللي احنا ساكنين فيه، انما الجنة على قدر الله وكرم الله سبحانه وتعالى. تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل ايه يا اباء وامهات؟ هنعمل ايه يا بنوتة صغيرة؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بعد ما سمعنا عن الجنة؟ اشتقنا ولا لا؟ اشتقتي ولا لسه؟ كفانا غفلة يا جماعة، يا جماعة ده في دقيقة واحدة تقري آية الكرسي بألف حسنة، تقري قل هو الله واحد ثلاث مرات بثواب قراءة القرآن كله، تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قولوها كلكم الوقت بأربع شجرات في الجنة. يا جماعة ده في دقيقة واحدة تقول سبحان الله وبحمد 100 مرة تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، وتاخد 100 نخلة في الجنة. يا جماعة إخواننا كفانا غفلة يا إخواننا، عايزين نفوق بعد الجنة ما وصفناها. ما أنتش خايف إنها تروح منك وهتصلي الفروض كلها في الجامع؟ ما انتش خايفة انها تروح منك وهتلبسي احسن لبس يقترب من لبس امهات المؤمنين؟ يا اخوانا يا اخوانا، لما الواحد بينزل في القبر بتاعه فبيعرض عليه الجنة مرتين في اليوم فيشوفها ينبقى لو من اهل الجنة، ثم يفتح له باب للنار، ايه ده الحر والسموم الرهيب ده؟ فيقال هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله. ساعتها قلبه يتزلزل، ايه ده؟ انا لو كنت عصيت ربنا كنت بقى هنا؟ ساعتها يفتكر يوم ما كنت هسيب الالتزام وقلت لا انا ما قعدتش قادر استحمل، الحمد لله ان ربنا ثبتني، وتفتكر كل يوم اتعرض عليها معصيه وربنا ثبتها، وتفتكر الشاب اللي كانت بتحبه وحاولت 10 مرات تسيبه لغايه ما ربنا اعانها، ويفتكر المحل اللي كان مكسبه حرام اللي صارع نفسه شهور لغايه ما قفل وربنا اعانه، لكن زمان قبره ولا عليه الوقت لو ما كانش سابه، ويفتكر اليوم اللي اتعرض عليه الالتزام وقعد يتردد ويتذبذب وربنا اعانه، وتفتكر يوم ما اشترت نقاب وقفلت عليها باب اوضتها وقعدت تلبسه وتيسه قدام المرايه وتبص لنفسها، انا ينفع انزل بيه؟ لا لا لا، وتقوم قلعاه شويه ترجع تاني تلبسه وتبص لنفسها وشويه تقلعه لغايه ما في الاخر قررت ولبسته ونزلت، يفتكر الحمد لله يا رب انك ثبتني يا رب، الحمد لله. امراه يا جماعه سوداء راحت للنبي عليه الصلاه والسلام قالت له يا رسول الله اني اسرع فاسال الله، اسال الله ان انا اروق يا رسول الله، ان انا اشفى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ان شئت دعوت الله لك فشفاك، الله قادر، وان شئت صبرت ولكن ايه؟ ولكن الجنه. الجنه اول ما سمعت كلمه الجنه، الجنه قلبها اتقلب، عقلها اتقلب، كيانها اتزلزل، الجنه لا يا رسول الله، الجنه يا رسول الله، اصبر ولي الجنه. تصبري وليك الجنه؟ ايوه، انا عندي 20 سنة وجوايا شهوة عايز اتجوز، شاب عايز اتجوز وقدام 10 سنين على الاقل، اعمل ايه؟ اصبر ولك الجنة. انا بحب واحدة ونفسي ان انا اكلمها ومش قادر كل ما اسيبها ارجع لها، اصبر ولك الجنة. انا خايفة ان انا البس نقاب ولا ان انا اشتغل في الدعوة وسط صحبات احسن حد يتكلم عليا، اصبري ولك الجنة. انا بعمل معصية مش قادر اسيبها، كل ما اسيبها ارجع اقع فيها تاني، اعمل ايه؟ اصبر ولك الجنة. انا التزمت بقالي فترة، اصحابي بيتكلموا عليا كلام بيتريقوا عليا وانا نفسيتي بتتجرح من الكلام عليا، اعمل ايه؟ اصبر ولك الجنة. وانا بقالي اسبوع بقوم الليل وخايفة ما استمرش، اعمل ايه؟ اصبري ولك الجنة. اصبروا ليكوا الجنة يا جماعة، صفقة، صفقة مع الملك، الجنة أعظم صفقة مع الملك، تصبروا وتاخدوا الجنة، نصبر وناخد الجنة يا إخوانا. قالت له يا رسول الله فادعوا الله ألا أتكشف، خلاص يا رسول الله، بس ما تكشفش، مش اللي بتشتري فستان ب 400 جنيه عشان تفصل جسمها وهي ماشية، ده بتقول مش عايزة تتكشف وهي مريضة، وغصب عنها ومش بإيديها، هنصبر ولينا الجنة يا جماعة. هنصبر لأبو الدحداح، النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه غلام يتيم، كان له حتة أرض كده صغيرة وكان عايز يصورها بسور، فكان فيه نخلة لواحد جنبه مش هينفع السور يجي غير لو خد النخلة دي، فراح للي جنبه قال له اديها لي، قال له لا، الرسول قال له أعطيها له ولك نخلة في الجنة، لا لا، أبو الدحداح سمع كده نخلة في الجنة؟ جنة؟ أنا بإيدي إن أنا آخد نخلة في الجنة؟ كان عنده بستان 600 نخلة وبيت وعين يعني عزبة، راح للراجل قال له تأخذ بستاني وتعطيني النخلة؟ الراجل قال ده بيفكر إزاي ده؟ موافق. راح لمراته طلعها ما رضاش يدخل جوه العزبه ده طلعها ليه؟ قال لها بعت البستان بنخله في الجنه كان ابنها في طمرايه في بقه رمتها من بقه وقالت له ربح البيع يا ابا الدحداح. لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال كم من عذق رداح لابي الدحداح في الجنه. ابو الدحداح كان ممكن يشتري النخله ب10 نخلات ولكن هو حلم حياته الجنه. لو حطيت رجل في الجنه خلاص خلصت الجنه يا جماعه. الجنه يا اخوانا الجنه الجنه عايزين نشتغل لها ونعمل لها. هتعملي ايه؟ هتعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ هتطلبها ازاي؟ طالب الجنه لازم يبقى طالب علم عشان يعرف الطرق اللي توصله للجنه. طالب الجنه لازم يقوم الليل ولو ساعه كل ليله. طالب الجنه لازم يصوم اثنين وخميس. طالب الجنه لازم يذكر ربنا ليل نهار. صوره الانسان اللي احنا من وحي اياتها بنتكلم وبنسترسل الليله بعد ما كلمتك عن الجنه قالت لك ثمنها اهو واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة. طول النهار ذكر ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. والليل قيام تمن الجنة. هندفع تمن الجنة ولا لا؟ أبو دجانة دفع تمن الجنة إنه طرس النبي بجسمه في أحد. خالد بن الوليد دفع تمن الجنة إنه يوم ما مات كان مفيش حتة في جسمه مش متقطعة بسهم أو رمح عشان شهادة عملية على صدقه في طلب الجنة. مصعب بن عمير طلب الجنة واشترى الجنة بإن جسمه اتقطع حتت تحت الراية في أحد. طلحة بن عبيد الله ادى شهاده عمليه بانه عايز الجنه لما دخل يدافع عن النبي بجسمه في غزوه احد وما فيش ما بينه وما بين المشركين حد نهائي. النبي وراه والمشركين قدامه. هتدفع ايه ثمن الجنه؟ هتدفع ايه ثمن الجنه؟ هنعمل ايه يا اخوانا ثمن الجنه؟ انا كنت عايز اقول كلام كتير قوي الليله ولكن للاسف يعني خلاص يا اخوانا الوقت خلص. رزقنا خدناه. اخر حاجه عايز اقولها لكم اللي هيتحرم من كل النعيم ده هو ربنا يعافينا لما ينزل القبر بتاعه. يا نهار ابيض ينزل القبر ربنا يفتح له باب يشوف كل اللي احنا وصفناه ده اهو يشوفه كله ينبهر يذهل يتوه ايه ده ايه كل ده. ثم يسمع هذا كان مقامك في الجنة لو كنت اطعت الله. كل ده كان هيبقى بتاعك لو كنت اطعت الله. هذا كان مقامك في الجنة لو كنت قمت الليل لو كنت تبت الى الله لو كنت تعففت عن اي علاقة مع اي رجل لو كنت انسان امين في حياتك لو كنت تورعت عن اكل الحرام لو كنت صمت اثنين وخميس لو كنت ذكرت الله لو كنت اشتغلت في الدعوة الى الله لو كنت عملت لدين الله لو كنت كفلت بمالك وثروتك الفقراء والمساكين. هذا كان مقامك في الجنة لو كنت اطعت الله. يا ريتني اطعت الله. يجري على الجنة يوم القيامة هيتجنن وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الملائكة تمنعه ممنوع ممنوع خلاص انتهت القضية. كان قدامك الفرصة في الدنيا. هنعمل ايه يا اخوانا؟ هنعمل ايه عشان الجنة؟ هنسعى ليها قد ايه؟ وسعى لها سعيها سعيها السعي بتاعها اعدت خلاص موجودة. مين المشمرين للجنة؟ نبدأ بقى سابقوا الى جنة سابقوا سارعوا. مين فينا هيسابق وهيسارع بكده بفضل الملك الجليل العظيم. انتهينا من سلسلة بداية الهداية سلسلة الجزء 29 اللي اي واحد ملتزم جديد بداية جميلة ليه انه يبدأ زي ما الصحابة بدأوا. كانت فكرة ربنا سبحانه وتعالى ألهمها لينا وربنا ثبتنا لغاية ما الفكرة خلصت بفضل الله. سلسلة الجزء 29 بداية الهداية الصور اللي الصحابة تربوا عليها في الاول نتربى احنا كمان عليها. خلصنا السلسلة وفي الغالب ان شاء الله السلسلة الجاية بإذن الله في القريب هتبقى عن ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما اتكلمنا عن الاخرة بقى في 29 تتكلم عن الملك الجليل العظيم. قلوبنا تتزلزل بقى زي ما المنبر تزلزل والرسول واقف عليه يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. التلت الاخير من الليل بيبدأ الساعة 1:30 في مصر يعني المغرب الساعة 8 والفجر الساعة 4 ما بينهم 8 ساعات. التلت الاخير ساعتين 3 ساعات الا تلت يعني 1:30 بيبدأ. مش عايزين نضيع دقيقة بقى يا جماعة مش عايزين نضيع دقيقة الليلة. 1:30 يعني احنا بدأنا في التلت الاخير فعلا. يعني الملك متنزل دلوقتي يعني الوقت لما هنقول يا رب دعائنا مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. يلا رجالة يلا رجالة لسه شهرين على رمضان وشهر رمضان ناخدهم قرآن بقى وقيام وعبادة نخرج من رمضان أبطال رجالة. اللي هيستثمر الثلاث شهور دول زي ما ربنا قال فإذا فرغت فانصب. المعظم الوقت مخلص الكليات فرغ انصب بقى اتعب في القرآن وفي القيام وفي العبادة وفي طلب العلم وفي التجويد عشان نخرج من رمضان نقلة ضخمة في حياتنا. اللهم لك الحمد اللهم أتم علينا نعمتك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم املأ ليلنا ونهارنا بطاعتك. اللهم يا من خلقت الجنة, اللهم يا من خلقت الجنة اجعلنا من أهلها, اجعل لنا أعظم حظ ونصيب منها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا كلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك أن ننادى من أبواب الجنة الثمانية يا رب. اللهم إنا نسألك صحبة نبيك في أعلى غرف الجنة يا رب. اللهم إنا نسألك ظل عرشك يوم القيامة يا رب, وشربة من يد نبيك في على حوض الرسول يوم القيامة يا رب عليه الصلاة والسلام. يا رب اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن حميم النار. اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن فتن القبر. اللهم إنا لا نقوى على عذابك, اللهم إنا لا نقوى على نارك. اللهم نجنا, أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم إنا نستغيث بك يا رب فأغثنا. اللهم ثبتنا على الهدى, اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم طهر شوارع المسلمين من المنكرات. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات يا رب. يا رب لا رجاء لنا إلا فيك. يا من خلقت الجنة برحمتك ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. بوصيكوا تاني يا أخوانا قبل ما سيبكوا, سلسلة بداية الهداية فكرة جميلة لكل واحد بيبدأ. أي واحد صاحبك لسه بيبدأ, أنت عايز تبدأ صح وتبدأ من جديد, بداية الهداية نتعلم إزاي نبدأ بمشاعر الإيمان مع ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خير.